ديسلايك دير ديسكلايك توشي د العياش يخليك منهم ماشي تتفاجئ عاد اش دو سايك عربك جي باغي نطايف احترم ديك تاع ماشي غير شايف سات فخوك بلاك دو بحدا دو شنقي منو الخايب عطيه الطايف كلكم غير الحق هذا شفتوني كلمزك خوتي قلتو هذا مرهوش وكيخسر الهضره ونعطيو غانا تراك يدخل الناس السعاده رجع في لا لا راسي ما متيردوني بغري راب شعواده نحاسب قلبي مخطوف فوق في سماكه شوف حاله شي لعبه مع القاف سمايا مع القدار نقدر نعرف شنو هذا شنونك معايا شو هذا داخلنا بلا عليك دخلنا فيك وش خلط حلوتك في اللاطه مشاهد عليك عباد الله خوي سيحتي انت شلاه بي فكا مره جاي ولي جي في سيحتي وملقى عباد الله يفكوه متى هربك طلق ديسك لايف ما ديرش ديسلايك دير ديسك لايك توشيد العياش يخليك منهم ماشي تتفاجئ عاد اجي دو سايد هربك جي باغي نطايف صارم ديك تاب ماشي غير شايف سات فخوك بلاك دو بحدا الدوش نقي منو الخايب يعطيه الطايب نقي منو الخايب يعطيه الطايب امارة الانرجي غتولي من دابا مكاع اللي تقعو فيا بغي الطاف وشعلو كاملين مفاتيح السعادة اجي اجي من بلاد ديجوان اجي جود اجي بلي معاك مان وريقاني برو شوية نتخي برو دكا اميغو طلق بيك سان ياس 45 مبقاش مأدب دابا جاي نعذب كاع فليفلات تقلب فوق الزيت مقدة تفوت لهيه بلاقني بلاص غتمشي فتات كاو معصب كلمة غاب الدوز خوك من بكري باصق على الدولا بار مهارب من الضو احمر الاخضر نمشي باليوم عارفك طلق ديسك لايف ما ديرش ديسلايك دير ديسك لايك توشيد العياش يخليك منهم ماشي تتفاجئ عاد اجي دو سايف عارفك جي باغي نطايف احترم ديك التايف ماشي غير شايف سات فخوك بلاك دو بحدا الدو شنقي منو الخايب عطيه الطايف بقى احتراماتي القدوه ديالي زان زان سي اي كي جوج ثلاثه اربعه خمسه خايبين اولد سكول وداكشي لايك ديس بلاصه فين ضاوي تما قرينا حرب اير ابي كالتري بديت نتيستي كندري كندريك وكامل قد قد باقي تايق في التباعي وقع اللي فانوس وباقي فيه الشل كيجهد موتو خالد عبدو ايوب تشساد وما عرفتش شكون اخر كاع ما عرفتش شنو دار الدماغ تنسى صحابي قاع لا والله ما نانويت لا البلا هو رجع عارفك طلق ديسك لايف ما ديرش ديسلايك دير ديسك لايك توشيد العياش يخليك منهم ماشي تتفاجئ عاد اجي دو سايف عارفك جي باغي نطايف احترم ديك التايف ماشي غير شايف سات فخوك بلاك دو بحدا الدو شنقي منو الخايب عطيه الطايب عارفك طلق ديسك لايف ما ديرش ديسلايك دير ديسك لايك توشيد العياش يخليك منهم ماشي تتفاجئ عاد اجي دو سايف عارفك جي باغي نطايف احترم ديك التايف ماشي غير شايف سات فخوك بلاك دو بحدا الدو شنقي منو الخايب عطيه الطايب